شيء بدك تعمله؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ختمت الجمعة الماضية بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: خرجت من نكاح غير كفاح. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة وظاهرة على مزية النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي ميزه بها، وعرفنا من خلالها عراقة حسبه وشرف نسبه صلى الله عليه وآله وسلم، وإزالة لما قد يقع من لبس فيظن البعض أن هذا الكلام يعني أن من الأنبياء والرسل من لم يحظ بذلك. فوجدت لزاما علي أن أبين هذا قبل أن أدخل في الكلام الذي وعدت به. فالبعض ينظر إلى دلالة اللفظ من حيث الظاهر فيقول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خرجت من نكاح غير سفاح. فإن كان الأنبياء جميعا والرسل كذلك، فما الميزة وما هي الخصوصية التي جعلته يقول ذلك، خاصة وأنه تكلم عن نفسه؟ فإنه لم يقل: إن معشر الأنبياء خرجنا من نكاح غير سفاح، وإنما تكلم عن نفسه، قال: خرجت. فقد يظن البعض أن هذا يلزم منه أن بعض الأنبياء لم يحظى بهذه المزية، خاصة والقارئ يقرأ في كتاب الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فيقول: هذه آية واضحة تدل على أن لوط، على أن لوطا وعلى أن نوحا لم يظفر بهذه المزية، وهذا خطأ كبير لا يليق بالأنبياء والرسل. وأنتم تعلمون أن من أهم صفات الأنبياء والرسل السلامة من العيوب المنفرة. الله عز وجل بعثهم وأرسلهم ليجمع حولهم الناس، فلا يليق بحكمة الله عز وجل وعدله ورحمته بخلقه أن يرسل الرسل إلى الناس ثم هو يقدر عليهم من الأمور ما يكون منفرا في ذاته عن اجتماعهم حولهم واستجابتهم لهم، هذا يستحيل على الله عز وجل. إذن من أهم الصفات التي يتصف بها الأنبياء والرسل أن الله عز وجل سلمهم من العيوب التي تنفر الناس عنهم، بل يرزقهم أفضل ما يكون من الأخلاق الطيبة التي تكون سببا في جمع الناس حولهم، حتى إذا انفض أحد فإنه إنما ينفض لكبر وعناد وجحود وأنفة وما شابه ذلك. يعرض بسبب في نفسه هو، لا يعرض بسبب أمر يعود إلى النبي أو إلى الرسول في ذاته هو. هذا اعتقاد ينبغي أن يكون راسخا عندنا. أما ما يتعلق بالآية فقد ورد أثر أورده ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول مفسرا لهذه الآية فخانتهما قال: ما بغت امرأة نبي قط. والبعض يجعل ذلك حديثا مرفوعا ولم يرد أصلا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فقد وهم. ما يتعلق بتفسير هذه الآية ليس فيه شيء مرفوع أصلا، حتى ولو كان موضوعا، حتى ولو كان بسند مكذوب، هذا ليس فيه ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت الروايات عن ابن عباس. هذا اللفظ ذكرته لشهرته، اللفظ هكذا بالسياق الذي ورد به هذا المتن ضعيف لا يعتمد عليه، وإنما جاء بطريق آخر على أقل أحوالي أنه حسن، رواه ابن جرير الطبري وكذلك الحاكم واللفظ له، أن ابن عباس لما قرأ فخانتهما قال: ما زنتا، أما امرأة نوح فكانت تقول للناس إنه مجنون، وأما امرأة لوط فإنها كانت تدل على الضيف، فذلك خيانتهما. إذن حين نسمع هذا من الحبر البحر ترجمان القرآن نعلم أن الله عز وجل قد أطلق لفظ الخيانة، لكن لها دلالات ولها الكثير من المعاني، فحين يحمل هذا اللفظ على ما يليق بالرسولين النبيين الكريمين وجب أن يحمل هذا الكلام وما ترتب عليه من معنى عليه، لأنه يلتقي مع ما يليق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت خيانة امرأة نوح أنها تقول للناس: لا تلتفت إلي، هذا رجل مجنون، أنا أعرفه، أنا من أعرف الناس به، عشت معه سنين طويلة. وتعلمون أعزكم الله أن الله عز وجل قال يعني في الفترة التي لا نقول عاشها نوح عليه السلام، وإنما في الفترة التي مكثها داعيا قومه إلى الله عز وجل، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني كأنها تريد أن تقول لهم: عاشرته قرونا ومع ذلك مجنون، لا تصدقوه. الذي يستمع إلى إنسان يدعوه إلى شيء ويجد أقرب الناس منه ينفر الناس عنه، هذا يكون أدعى عنده إلى أن ينفر. فلا يقول إن كان أقرب الناس منه يقول هو مجنون أو أصدقه أنا، هذا لا ينبغي أن يكون، لو كان عاقلا لصدقه أقرب الناس منه. أما والأمر كذلك فلا حرج علي في أن أعرض عنه. فكانت هذه خيانة في حد ذاتها. وأما امرأة لوط فكانت كلما نزل بلوط عليه السلام ضيف دلت المجرمين من قومها على أضياف لوط عليه السلام، فكانت هذه الخيانة المذكورة. اللفظ في القرآن جاء هكذا مطلقا، لكن لأنه يحتمل عدة معان، والمسلم أساسا قد انعقد قلبه على إجلال الأنبياء والرسل واحترامهم وتقديرهم، فلم يحتج الأمر إلى بيان يأتي عقب هذه الكلمة مباشرة. أقول هذا لأنني سأعود إلى ما يشبه هذا في أثناء الخطبة إن شاء الله تعالى. فاللفظ مطلق، وكما قال الحافظ ابن كثير: الخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. أعطيك مثالا واحدا من القرآن يدلل على ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. استعملت الخيانة هنا بمعنى له دلالة، ويستعمل أيضا في عدة أمور أخرى كثيرة، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، وهكذا. وتأتي أحاديث السنة تبين أن الخيانة فعلا لفظة عامة تشتمل على عدة معان. فمن الخطأ إذا مررنا بهذه اللفظة أن نحملها ابتداء على ما يتعلق بالفاحشة، وإنما ينبغي أن نتوقف وأن نتريث وأن ننظر إلى السياق وإلى الألفاظ التي وردت في هذا السياق وما تدل عليه من معاني. فأحببت أن ننبه على هذا الأمر حتى نعلم أن جميع الأنبياء والرسل شاركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المزية. إذن كان الأمر كذلك، فما الحكمة؟ الحكمة واضحة من خلال معرفة ما كان عليه المجتمع الجاهلي عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألمحت في الجمعة الماضية عن نبذة يسيرة تتعلق بما كان عليه المجتمع الجاهلي عند ولادته صلى الله عليه وآله وسلم، وأؤكد لك ذلك حتى أكتفي بهذه الإشارة حينما أحتاج إلى هذا الكلام في حينه إن شاء الله، فلا أحتاج إلى الإعادة، وإنما أحيل على ما أذكره في هذه الجمعة. فهذا المجتمع الجاهلي كما عرفتم كان الزنا بينهم أمرا عاديا جدا. وتذكرون أعزكم الله الحديث الذي ذكرته عن عائشة ولم أذكره أيضا بتمامه وسأذكره في حينه، والذي ذكرت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها عدة أنواع من النكاح. وانتبه، استعملت لفظة النكاح باعتبار التوسع في اللفظ وليس باعتبار الصحة وما يترتب على اللفظ من أحكام، وإلا فالكثرة لا يصح بحال أن تكون نكاحا، والرهط والاستبضاع كل هذا لا يصلح أن يسمى باسم النكاح، وإنما من باب التوسع في اللفظ. وإنما النكاح له صورة واحدة وهو صورته المعروفة. فكان المجتمع يعيش عيشة، وهذا الأمر قد استفحل جدا حتى وصل الأمر ببعض الناس إذا تشاجر مع أحد إذا أراد أن يعيره وأن يوقع به أشد نكاية يدعوه إلى غير أبيه. لاحظ، لو أن المجتمع كان طاهرا نقيا لكان هذا الإنسان سفيها ابتداء، ما الذي تتكلم فيه؟ ما هذا؟ لم نسمع بهذا. لكن حين لا يجد نكاية شديدة في مخاصمه إلا بمثل هذه الكلمة بأن يدعوه إلى غير أبيه، هذا يعني أن هذا الأمر كان في غاية من الانتشار حتى وصل الأمر بهم إلى هذه الحالة المردية. يا ابن فلان أو يا ابن أمك، لا يدعوه إلى أبيه الذي ينسب إليه والذي عرف به بين الناس. وقد جل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واضحا في الحديث الذي أورده مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وانتبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا يتركونهن، عادة مستفحلة امتد أثرها حتى في القرون التي جاءت بعد. أربع في أمتي لا يتركونهن، يصفها بوصف دقيق، يقول من أمر الجاهلية. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، أنا فلان ابن فلان. وبأي شيء تنتفع إذا كان أبوك فلان؟ لا ينفعك، إنما ينفعك العمل الصالح. والثاني الطعن في الأنساب كما بينت، والاستسقاء بالنجوم، يعني يقول مطرنا لأن نجم كذا وكذا مر بكذا يعني يجعل وقوع المطر ونزوله إنما كان بسبب هذه النجوم، ويبدأون في طلب نزول المطر من هذه النجوم مباشرة. وكذلك النياحة، ليس البكاء إنما النياحة والإتيان معها بألفاظ جاهلية واجب له وما شبه ذلك. فهذه أمور أربعة من أمور الجاهلية مستقرة في هذه الأمة، تقل مع انتشار العلم ومعرفة الناس بدين الله عز وجل، وتزيد باعتبار انتشار الجهل وباعتبار كثرته. إذن هو موجود، يزيد ينقص، في النهاية هو موجود. فهذا تصوير لحالة ذلك المجتمع الذي كان يعيش في هذا الزمان. ومما يؤكد ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر الناس غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه، يعني من الغضب، فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. يعني وصلوا معه إلى مرحلة أغضبوه غضبا شديدا. ما هذا؟ وصل الأمر بكم إلى أن تسألوا في هذا الباب؟ يقوم رجل فيسأل الناس هكذا على رؤوس الأشهاد، يفضح أمه على رؤوس الأشهاد. يعني إن كان الأمر يعني قد وصل به إلى مرحلة لا يلقاه أحد إلا ويعيره، كان يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو به وأن يذكر له ذلك فيما بينه وبينه. لكن يصل الأمر إلى أن يسأله على رؤوس الناس، يعني انظر إلى يعني فداحة هذا الأمر وإلى شدته. هذا يعني أنه كان غاية في الانتشار. فيقول: من أبي؟ فيقول له حذافة. الآخر يقول: فتحت لي الطريق، أقوم أنا. طب لو أن عمر لم يقم ولم يقل مقالته، لعل الثالثة يعني من الممكن يعني أن يقوم هو الآخر. وهكذا وهكذا وهكذا. ما هذا؟ ما هذا؟ يعني من نسب إلى أبيه الأمر ينتهي عند ذلك، وما مضى مضى. لكن هو يصور ذلك الواقع المر الأليم الذي كان يعيشه الناس، بل وكان بعضهم يبالغ في ذلك ويستهزئ ويسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، يقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقته؟ فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها. يعني تمام الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. تأديب من الله عز وجل، يعني دعوكم وهذا الباب لا تتقصدوه فتفتحوه، فإذا فتح قد يكون ذلك سببا للوقوع في الكفر. وهذا نصح وإرشاد من الله عز وجل. وهذا لا يتعارض مع ما ذكرته في رواية أبي موسى الأشعري، حتى يقول قائل: يعني هل كان عبد الله بن حذافة يسأل استهزاء؟ وهل كان الرجل الآخر الذي نسب إلى أبيه سالم هل كان كذلك؟ لا لا، كان هذا فعلا يعاني من هذا الأمر، وكان الآخر كذلك، وإنما وصل الأمر واستفحل بالناس حتى كان البعض يقول هذا استهزاء وسخرية، بدليل أن البعض يقول: أين ناقتي؟ تضل ناقته في مكان ما تقول أين ناقتي؟ يختبره. أبهذا تختبره؟ أما يكفيك الدلائل التي وقعت؟ أما يكفيك ما أيد الله عز وجل به نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم من آيات؟ فطبعا كان بعضهم يفعل هذا استهزاء، وهذا لا يعارض هذا، وهذا كذلك لا يعارض هذا. فهذا المجتمع الذي كان قد استفحل فيه ذلك الأمر أحوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول هذا الكلام، أما والأمر كذلك؟ فاعلموا أن من دلائل نبوتي وصدق رسالتي أني خرجت من نكاح غير سفاح. انتقى الله عز وجل من لدن آدم إلى عبد الله بن عبد المطلب، انتقى آباء وأجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتقلب من خلال الأصلاب الطيبة والأرحام الطاهرة، حتى خرج وليدا مباركا جعله الله عز وجل سببا للخير والبركة على البشرية جمعا. هذا ما أحببت أن أوضحه تعقيبا على ما ختمت به الكلام في الجمعة الماضية، وكنت قد وعدت بأن أتكلم عن كفر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أنني سأذكر الأدلة ويعني لأبين هذا الأمر، لأنه يتعلق بعقيدة لا علاقة لها بالعاطفة ولا علاقة لها بالأهواء، إنما ندين الله عز وجل بأن عبد الله وبأن آمنة من أهل النار، وأنهما من أهل النار قد حكم علينا بالخلود الآبد، عقيدة راسخة بنيت على أدلة قاطعة لا تحتمل الجدال ولا النقاش، لا مجال فيها للهوى ولا للعاطفة. لذلك رأيت إتماما للنفع وتكميلا للفائدة ألا أدخل في ذلك مباشرة إلا بعد أن أقدم بمقدمتين في غاية من الأهمية، حتى نستقبل الأدلة بأدب، بأدب وباحترام وإجلال للأدلة الشرعية. المقدمة الأولى تتعلق بطريقة القرآن في إزالة ما قد يقع من لبس وخطأ في الفهم إذا ما ذكر الله عز وجل سياقا يتعلق بأمر ما. طريقة أفضل من رائعة، صفها كيفما شئت، طريقة قد اشتملت على حكمة بالغة، أن الله عز وجل إذا ذكر شيئا واحتمل السياق فهما آخر ليس مقصودا في هذا الموضع أو هو خطأ في نفسه، لا يدع الله عز وجل السياق يتم إلا بعد أن يزيل هذا اللبس. طريقة عظيمة جدا. وأضرب على ذلك مثالا للتوضيح ابتداء حتى تستقبل الكلام باستيعاب أكثر وتتفهم قصدي. البعض أحيانا ينتظر آخر الكلام فيفوته الكثير من الخير والنفع. لا، أنا أؤهلك ابتداء. لماذا أنا أحتاج إلى هاتين المقدمتين؟ الله عز وجل قال عن إبراهيم، عن الخليل الأول، عن الخليل الأول أبي الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فصرف هذا اللفظ عن حقيقته الشعراوي وغيره هكذا، يعني وزعموا أن المقصود بالسياق ليس الأب وإنما هو العم. طبعا هذا يدعو إلى عجب حتى نعلم كيف تفعل الأهواء بأصحابها. وكأن هذا الكون نحن من خلقه، وكأن الجنة والنار نحن من يملكهما، نوزع الناس عليهما، لا أننا عبيد لله عز وجل، وأن الملك لله عز وجل يقضي فيه ما يشاء ويفعل فيه ما يشاء كما سأوضح إن شاء الله. فابتداء تعلم لماذا أنا أقدم بهاتين المقدمتين. السياق حين يحتمل لفظا آخر ليس مرادا أو يحتمل خطأ، طريقة القرآن لمن تأمل القرآن من أول إلى آخره يجد أن القرآن لا يترك هذا الأمر هكذا يمر، بل فجأة يقطع السياق ليفصل الأمر وليوضحه وليجعل الأمر واضحا بينا ظاهرا للكل. المثال الذي أضربه يتعلق بقول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. السياق تضمن وعيدا شديدا جدا، وتضمن وعيدا للعابد والمعبود: إنكم وما تعبدون، مع الانتباه إلى أن العرب يحمل لفظة ما على غير العاقل ومن للعاقل، فيقولون بأن المقصود من السياق الأصنام. إنكم وما تعبدون أي هذه الأصنام، والحكمة من أنها تلقى في النار أي أنكم ترونها بأعينكم أنها ما كانت تغني عن نفسها شيئا، فهل كانت تغني عنكم؟ هي معكم في النار. لا يقول قائل: حجارة وترمي في النار، ايه ده يا اخي، تأله انت، يعني كن انت اله، يعني وضع الناس الى عبادتك، لانك وصلت الى انك تنكر على الله عز وجل. ربك عز وجل يقول: انكم وما تعبدون من دون الحصب جهنم أنتم لها واردون. وهذا على معنى ما، إنما كثيرون من المفسرين حملوه على العموم، أيا كان، سواء كانوا من البشر أو من الجمادات أو أيا كانوا، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. هنا يبرز السؤال ويظهر الإشكال. إذا ازاي بقى؟ طب ما في ناس بتعبد عيسى، يا يبقى هو معهم، الظلم ده بقى. هنا لبس يظهر. هذا اللبس ما تركه الله عز وجل يبقى، بل أزاله وأطاح به. فأنت قبل أن تغادر السياق تجد ما يزيل هذا اللبس مباشرة. فقال الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، إلى آخر الآيات. الله أكبر. هكذا يعني بسلاسة وسهولة ويسر أجيب على سؤالك؟ طرحت إشكالك؟ انتهى الأمر. في السياق، في المضمون، أيعقل أن يذكر الله عز وجل عم إبراهيم ويدع الناس يظنون بأبيه أنه من أهل النار، ويدع الأمر هكذا في كل القرآن من أول إلى آخره؟ إذا ما تعرض لقصة إبراهيم عليه السلام لا يتعرض لو مرة واحدة لإزالة هذا اللبس. هذا سوء ظن في الله عز وجل لا يليق بالله تعالى. وهذا موضع وضح هذه المسألة جيدا: إنكم وما تعبدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، وانتهت المسألة. حتى لا تظن بالصالحين، بل أذكر لك رواية يرويها البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان يقول في قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قال: كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون، فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. لا إله إلا الله. انظر إلى العجب، قوم من الجن كانوا يعبدون من دون الله وكانوا يرضون بهذه العبادة أن يعبدوا من دون الله، ولكن منحهم الله عز وجل نعمة الإيمان فآمنوا. وهؤلاء لا يدرون حقيقة الأمر، فظلوا على العبادة يعبدون من تاب الله عز وجل عليهم وأسلموا وهم لا يدرون شيئا. فأنزل الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، مش على طريقة الصوفية، وسيلة يعني تشوف لك شيخ يوصلك لربنا، شرك شرك. لكن يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي العمل الصالح الذي يقربهم إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا جاهدوا في الله وابتغوا إليه الوسيلة. لا، أول الآية استغفر الله ما استحضرتها جيدا، لكن هي فيها نفس المعنى: وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. أروح أدور على شيخ أنت بقى الوسيلة بتاعي، ما أصل عشان أنا مش نظيف محتاج واحد نظيف عشان أوصل لربنا. انظر إلى الشيطان كيف يتلاعب بالناس، ومن درك أنه نظيف؟ من دراك؟ لعله منافق، لعله زنديق، لعله كافر بالله عز وجل وأنت لا تدري. وهذا مثال عملي. الجن كانوا يعبدون، والذين كانوا يعبدونهم لم يشعروا بإسلامهم وبقوا على عبادتهم، والآخرون قد أسلموا. فهؤلاء الجن الذين أسلموا يكونون مع هؤلاء؟ هل يصح أن نقول إنكم وما تعبدون من كيف هؤلاء قد أسلموا؟ نعم، عبدوا من دون الله وفي وقت كانوا فيه في غاية من الرضا والاستمتاع بعبادة غيرهم لهم، لكن تاب الله عز وجل عليهم وأسلموا، فيفرق بينهم، هؤلاء في الجنة هؤلاء في النار. فهذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها جيدا. أختم لك هذه الخطبة بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إذا طب وبعدين ده احنا هنخسر كتير قوي، ده احنا بنستنى الموسم ده بفارغ الصبر، ده الواحد مننا يعني بيخطط وبيظبط لسنين اخرى، هيشتري وهيبني وهيعمل على حس الموسم ده والناس اللي جايه ايه ده التجاره هتبوظ. طب حتى عدي الموسم ده، حتى اللي احنا جبناه وجمعناه نبيعه ونخلص منه ونبقى نصفط من الموسم اللي بعديه، طب عديها المره. لا ابدا ابدا. انظر الى التربيه، انت الاشكال عندك ايه؟ ايه اللي تعبك يعني؟ ايه اللي ممكن يخليك ما تنفذش الامر؟ ما الذي يجعلك تتقاعد عن المبادره في تنفيذ هذا الامر؟ يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس الامر فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لانه العليم الخبير الحكيم الغني الحميد قال: وان خفتم عيله، يعني فقرا، وإن خفتم عيلة تؤدي بكم إلى عدم تنفيذ الأمر. الإيمان والعقيدة هيظهروا بقى. ها، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. مؤمن بها دي؟ نفذ الأمر. هتقول ده أنا جبت واشتريت طب بعد ما بيع؟ لا، دي مش بتاعة مش تبع المؤمن دي. المؤمن الصادق ما يعملش كده. المؤمن الصادق يقول لك إيه؟ أمر الملك على العين وعلى الرأس ليكن ما يكون، الرزق مضمون، مش مشكلة. وهذا والله يشعرنا بعظمة الانتساب لله عز وجل وشرف العبودية له، وأن الله عز وجل ما أغلق بابا على الناس من الحرام إلا وفتح لهم أبوابا من الحلال، مش باب واحد. ما أغلق بابا من الحرام إلا وفتح أبوابا من الحلال. وما شدد في مسألة ما إلا ويسر وسهل في غيرها مما الناس لها أحوج، لأنه العليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن قضية في النهاية قضية إيمان وعقيدة وحسن ظن بالله عز وجل وتصديق جازم لا يعتريه شك، هذا هو الأمر. وأكد لك ذلك برواية يرويها الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماء. إلى هنا حصل الجواب، إلى هنا حصل الجواب، والجواب تاما لا نقص فيه، والجواب تام غير ناقص، الجواب تام غير ناقص. لكن انظر إلى جواب الحكيم، هكذا أهل العلم يعني وصفوا هذا الموضع، قالوا: هذا جواب الحكيم. الحكيم إذا سئل عن مسألة ورأى أن السائل نسي أن يذكر في جملة سؤاله ما هو في أمس الحاجة إليه، يعطيه الجواب الذي يحتاج إليه وإن كان لم يخطر على باله. يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل، فإن توضأنا به عطشنا. طب أتوضأ والله أشرب، ويعنى في مشكلة، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال: هو الطهور ماء، الحل ميتته. طب هم محتاجين دي ليه دلوقتي؟ ده بيسألك عن الوضوء والشرب إيه؟ ده كونه يسأل هذا السؤال، هذا يعني أنه يقطع مسافات كثيرة. تخيل لو أن طعامه نفذ منه، يبقى يستقبل الموت؟ ماذا يصنع؟ إذا طرح البحر له ميتة صارت حلالا له. حتى لا يفهم من عموم الآية التحريم العام: حرمت عليكم الميتة، فيقول: هذه ميتة حرام علي، بل ولا يأكل منها وهو يظن أنها أحلت له اضطرارا. لا، بل ميتة البحر مستثناة من عموم إنما حرمت عليكم الميتة، فكل ما يقذفه البحر ميتا لك أن تأكل منه، كلبا، خنزيرا، أي نوع من الأسماك، هذا كله حلال حتى وإن كان ميتا. إذن هل نتخيل أن يأتي السياق مثلا، وأعجل حتى تعلم قيمة ما أقول الآن، حين يقول صلى الله عليه وسلم للرجل: إن أبي وأباك في النار، هل يقصد عمه؟ هل يقصد آخر؟ يلقي بتهمة لأبيه بأنه في النار ويمضي، ويمضي إلا أن نتجرأ كما تجرأ المجرم القرداوي وضعف هذا الحديث ولم يصححه ولم يسلم به، وسأقرأ عليكم كلامه إن شاء الله حين أسوق هذا الحديث في حينه إن شاء الله، حتى تعلموا أن أهل البدع والضلال يأبى الله عز وجل إلا أن يفضحهم بأنفسهم. فهذه يعني أمثلة وضحت بها هذا المعنى الأول، وهو أنه لا يليق بالله عز وجل أن يدع الناس في لبس دون أن يزيل هذا اللبس ودون أن يبينه أفضل بيان وأتم بيان. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، شهادة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبعد. الأمر الثاني الذي أريد أن أبينه في هذا المقام أن كل كل ما يجري في هذا الكون إنما هو بتقدير من الله عز وجل، وهذا الذي قدره الله عز وجل على جميع المخلوقات إنما هو من تمام عدله وكمال حكمته وعظيم رحمته. ينبغي أن نعتقد هذا جيدا. يعني الواحد يقول لك إيه، طب ما أنا برضو معلش يعني فيها يا أخي ما كان يعديها يعني هذا، طب ما يخلي عبد المطلب ماشي أهو بعد شوية، طب هاشم يعني ما، إنما عبد الله، طب واحد من الاثنين أنت حنين كده ليه، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، من أنت يا عبد الله؟ يا أخي انتبهوا، هذه والله مسألة خطيرة جدا، أن أقف في أمر جاء به القرآن صريحا أو جاء به السنة صريحة وأقول لا أنا متوقف في هذا، لما يا أخي أنت أرحم بخلق الله من خالقهم؟ ما هذا؟ هذا تنطع وتكلف وسوء أدب مع الله عز وجل. فإذا قضى الله عز وجل لإنسان ووردت الأدلة صحيحة بأنه من أهل النار قطعنا بذلك وقلنا آمنا بالله عز وجل وعلمنا يقينا أنه لم يظلمه مقدار ذرة وأنه ما أدخله النار إلا بعدله وتمام حكمته، لم يظلمه شيئا. ينبغي أن نعتقد هذا جيدا. فالله عز وجل أعلم بأهل الجنة ومن يستحقها، ويعلم بأهل، يعلم أهل النار ومن يستحقها. الذي علينا أن نفوض ونسلم ونستسلم ونصدق ونبع الأمر لله عز وجل، نقول الله أرحم بعباده منا، والله أعلم بما تقتضيه أقواله وأفعاله منا، هذا هو الذي يتعين عليه. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إيه ده؟ أقعد من هنا لحد الجمعة الجاية إلى أن تلقى الله ورب العزة لن ينقضي عجبك، لن ينقضي عجبك، ورب العزة ربي عز وجل يعلم أنني أشرت بهذا الأصبع هذه الإشارة بهذا المقدار في هذا اليوم في هذا المكان منذ 50,000 سنة، ورب العزة أقر بذلك وأوقن به وأدعوكم لأن تؤمنوا بذلك. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أحاط بكل شيء علما، إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعلم خطواتك، يعلم حبات الرمل التي تطأها قدمك كم حبة وأين تقع من أرض الله، يعلم كل ذلك، أحاط بكل شيء علما، وهو مع ذلك سريع الحساب، لا يشغله حساب أحد عن أحد. ما هذا؟ ورب العزة لو لم ندخل الجنة برحمته فلا خير فينا، والله ما نستحق شيئا إلا أن يتغمدنا ربنا عز وجل برحمته. أفيليق بعبد أن ينصب نفسه محاكما لله عز وجل أو مجادلا له؟ ما هذا؟ لا والله لا يليق بنا، وقدرة الله عز وجل هكذا، إلا أن نكون في غاية من الاستكانة والرضا والتسليم، نقر له بكمال القوة ولنا بكمال الضعف، نقر له بكمال العلم ولنا بكمال الجهل، إلا ما يعلمنا الله عز وجل إياه. ينبغي أن نكون كذلك حتى نكون مسلمين حقا وصدقا. في مسند أحمد من حديث عبد الرحمن ابن قتادة السلمي رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. على مواقع القدر، يعني علم ربك بعلمه المتقدم الأزلي أنك ستصدق الرسل، لكن لأنه لا يقع في كونه إلا ما يريد، جاءتك رحمة الله عز وجل فصدقت وآمنت فأعانت ووفقت وسددك حتى قمت بذلك العمل، فتفضل عليك فقبل العمل منك، ثم أتابك عليه، ثم أدخلك جنته، تمام الرحمة. وأما الآخر فعلم بعلمه المتقدم الأزلي أنه سيكذب ويجحد، تفعل هذا دون أن أريد، لا يقع في كوني إلا ما أريد، افعل فيقدره عليه فيلقيه في النار عدلا، لم يظلمه شيئا، لأنه علم بالعلم المتقدم الأزلي، علم أنه سيكذب، حتى لا يقول قائل: إنسان مبر، دخلنا في حتة ثانية بقى، إنسان مبر بقى، ما هو أما الحديث بقول لك هؤلاء في الجنة، هؤلاء بركاوي، يعني من خلق آدم حد شوية كده بهم في الجنة، شوية كده بهم في النار، ورب العزة لو أن الأمر كذلك لما استطاع أحد أن يقيم عليه حجة، نعم أم لا؟ أيوة الله، الخلق خلقه، الملك ملكه، يفعل ما شاء، لكن أبى ربك عز وجل أن يفعل هذا، أبى، وإنما عدله وحكمته ورحمته لا تنفك واحدة عن الأخرى، عن الأخريين، في كل قول في كل فعل ترى ذلك واضحا وبينا. هؤلاء في الجنة ولو بالي، بعد أن علمهم، بعد أن علم ما سيعملون فقدره: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. أختم، بعض الإخوة على بص في الساعة كأننا قاعد بمنظر، والله المستعان، الله المستعان، لو نشرة هتقعد ساعتين ثلاثة، لو هنتبع برنامج ساعتين ثلاثة ما فيش أي مشاكل، إنما اللي يرد رجليه واللي يبص فوق واللي يبص في الساعة، الله المستعان، نسأل الله تعالى الصبر، الله المستعان. أختم بما رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال فيه صلى الله عليه وسلم: إنما بقاءكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار، ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلية العصر، ثم عجزوا عنه فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين. قال أهل الكتاب: أقل منا عملا وأكثر منا أجرا؟ قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: هو فضلي أوتيه من أشاء. اسكت، تكلمش، ظلمتك، اسكت خالص، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ما تنسوا